بعد ما شرحنا يا جماعة البرايمري ستراكشر هناخد دلوقتي على طول السكندري ستراكشر بتاع جزيء البروتين. احنا قلنا فيما سبق ان البرايمري ستراكشر الامينو اسيد بتترتب او بتترص في خط مستقيم في ستريت تشين بنسميها بولي بيبتايد تشين، والامينو اسيد بيرتبط بالامينو اسيد الثاني ببيبتايد بوند. طبعا الدايسلفايد بوند بتبقى موجوده في حاله لو الامينو اسيد سيستاين، يعني لو في سيستاين وجنبيه سيستاين، التو سيستاين امينو اسيد بيرتبطوا ببيبتايد بوند بالاضافه للايه للدايسلفايد بوند عن طريق السايل جروب اللي موجوده في كل سيستاين. وقلنا ان البرايمري ستراكشر هو اول مستوى تنظيمي بتترص فيه او بتترتب فيه الامينو اسيد عشان تديني البرايمري ستراكشر في ستريت فورم، والامينو اسيد دي بتترتب في شكل منتظم ولها ترتيب معين، ولو حصل تغيير او تبديل لامينو اسيد مكان التاني بيحصل لخبطه في البرايمري ستراكشر وبالتالي لخبطه في السكندري والتيرشر ستراكشر المترتبين على البرايمري ستراكشر، وبالتالي ظهور بعض الامراض لان البروتين هيبقى ابنورمال في التركيب بتاعه زي السيكل سيل انيميا اللي بتنتج نتيجة تبديل بعض الامينو اسيدز مكان بعض في البرايمري ستراكشر بتاع الهيموجلوبين. بعد ما الامينو اسيدز خدت اترصت مع بعضها في ستريت تشين هيحصل فولدنج للامينو اسيدز في الستريت تشين. فولدنج يعني انسناء او انحناء، الامينو اسيد هتنحني هتتني، اما هتتني هتاخد كذا شكل، ممكن تاخد شكل من الثلاثة، إما إنها تاخد شكل حلزوني سبايرال هيليكس بنسميه ألفا هيليكس، أو شكل زجزاج فورم اللي هو البيتا بليتد شيت، أو شكل انحناءات بنسميها بيتا تيرنز. بالظبط لو أنا جبت سلك أو فتلة طويلة وفردها في خط مستقيم هو ده البرايمر ستراكشر. الفتلة أو السلك دوت هبدأ أتنيه، هبدأ أعمل فيه فولدز، ممكن أتنيه على هيئة جروف، أخلي الفتلة تاخد شكل إيه؟ زجزاج أو تاخد شكل حلزوني، هو ده الألفا هيليكس، أو أخلي الفتلة تاخد شكل زجزاج فورم يبقى ده الإيه؟ البيتا بليتد شيت اللي هي بتاخد شكل الزجزاج فورم، أو أخلي الفتلة تاخد انحناءات معينة بنسميها البيتا تيرمس. فبالنسبه للسكندري ستراكشر اما بيجي في الامتحان ممكن يجي لك جيف ان اكاونت بتكتب له ان هو ان السكندري ستراكشر اول جمله فيه في بتكتبه في الامتحان واحفظها واكتبها ورايا على طول اهو، it is due to folding of the amino acids in the polypeptide chain، بيحصل لها folding into ordered structure الى اشكال منتظمه الى اشكال معروفه. الاوردر ستراكشر دي اللي هي تقوم كاتب له بقى الالفا هيليكس او البيتا بليتد شيتس او البيتا تيرنس. طيب السكندري ستراكشر الشكل بتاع الامينو اسيد في السكندري ستراكشر بريزيرفد باي هيدروجين بوند، الامينو اسيد لما بتاخد شكل سبايرال جروف او تاخد شكل بيتا تيرنس او تاخد شكل بيتا بليتد شيت بتحتفظ هذا الشكل، بيتم الحفاظ عليه ما بيتكسرش او ما بيتحولش شكل تاني لان هو بيبقى بريزيرفد باي هيدروجين بوند. طيب الهيدروجين بوند دي نون كوفالنت بوند. طيب بتقول ان بتكتب جمله كمان ان السايد تشينز الار جروب بتاعه الامينو اسيد نوت انفولفد ان ذا ليفل اوف سكندري ستراكشر، يعني ملهاش دعوه قوي بالشكل اللي البولي بيبتايد تشين في الامينو في البرايمري ستراكشر هتاخده، لان السبايرال جروف دي بيحصل انسناء او انحناءات او فولدنج في البولي بيبتايد تشين، هذا الفولدنج بيبقى بين او بيحافظ على شكله بالهيدروجين بوند اللي بتبقى واصله بالبيبتايد بوند ببعض. المهم ان الار جروب ملهاش دعوه قوي، مش هتدخل مش هتشكل السكندري ستراكشر. طيب يبقى ثلاث جمل تكتبهم معايا، السكندري ستراكشر due to folding of the polypeptide chain into ordered structure. This ordered structure maintained by بيحافظ على or preserved by hydrogen bond اللي هي بين قوسين non covalent bond. طيب بتقول ان السكند ستراكشر تقول ان الار جروب او السايد جروب not involved in the secondary structure in the level of secondary structure، ملهاش دعوه بالشكل الحلزوني، الهيدروجين بوند مش هتمسك فيها، هتبقى ماسكه في البيبتايد بوند. وتقوم كاتب types of secondary structure، الموست كومن تايب اوف secondary structure، تكتب الثلاث حاجات دول الالفا هيليكس البيتا بليتد شيتس والبيتا تيرن، وكل حاجه تتكلم عنها سطرين. الالفا هيليكس هنتكلم عنها ازاي؟ هيليكس يعني حلزون، يبقى البرايمر ستراكشر تحول الى حلزون، يبقى الهالفا هيليكس تقوم كاتب اول جمله عائم ده it is spiral structure، تركيب حلزوني due to folding of the amino acid in the polypeptide chain. طيب البوليبيبتايد بوندز بتكون البولي بيبتايد بوندز يا جماعه اللي هي البيبتايد بوند اللي موجوده في الامينو اسيد دي بتكون الباك بون بتاع السبايرال هيليكس، انما السايد جروب بتبقى اوتسايد ذا هيليكس. طيب الالفا هيليكس، الالفا هيليكس ستابلايزد بيتثبت او بياخد هذا الشكل الهيليكس او هذا الشكل الحلزوني، بيتم تثبيته والحفاظ على شكله باي انتر تشين هيدروجين بوندز، باي انتر تشين هيدروجين بوندز، تكتب الكلمه دي الانتر تشين هيدروجين بوند دي بتبقى الهيدروجين بوند بتبقى ماسكه بين بتنفولف الان اتش والسي او اللي موجوده في كل بيبتايد بوند. طيب الالفا هيليكس فورمز سبونتينيوزلي بيتكون على طول باستمرار او بطريقه تلقائيه، ليه؟ لان هو ما بيحتاجش طاقه عاليه لتكوينه، يعني اول ما البرايمر ستراكشر بيتكون صح والامينو اسيد تترتب في مكانها صح، هذا الترتيب الصحيح بيؤدي الى انسناء البرايمر ستراكشر الى الالفا هيليكس مباشره، يبقى الالفا هيليكس دونت نيد هاي انرجي، مش محتاج هاي طاقه عاليه لتكوينه. طيب each turn of alpha helix كل لفة حلزونية من الهيليكس بتحتوي على 3.6 من عشرة أمينو أسيدز. طيب كل لفة من الحلزون الألفا هيليكس ده ممكن يكون يلف ناحية اليمين فبنسميه right handed، أو يلف ناحية الشمال فبنسميه left handed alpha helix. الألفا هيليكس اللي بيبقى موجود في الرايت هاندد بيبقى مور ستيبل زان الليفت هاندد. طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا كام جمله في الالفا هيليكس، قلنا فيه ان هو سبايرال استراكشر ديو تو فولدنج اوف ذا امينو اسيد ان ذا برايمر استراكشر اوف ذا بولي بيبتايد تشين، ات از بريزيرفد باي انترا تشين هيدروجين بوند، الهيدروجين بوند هي اللي بتمسك بين كل لفه والثانيه، وبنقول ان هو لو انرجي كونسيوم، يعني هذا الشكل عشان يتكون مش محتاج طاقه عاليه، لو انرجي كونسيومينج هيليكس، وبنتكون ان اتش تيرن كل لفه في الهيليكس بتتكون من 3.6 من 10 امينو اسيد، وبنقول ان في منه تو تايبس رايت هاندد وليفت هاندد. طيب في بعض البروتينات زي الهيموجلوبين والمايوجلوبين الالفا هيليكس ده بيبقى شائع جدا، يعني السكندري ستراكشر بتاع الهيموجلوبين والمايوجلوبين دايما بيبقى واخد الالفا هيليكس، مش انا قلت لك ان السكندري ستراكشر ممكن يبقى الفا هيليكس او بيتا بليتيد شيتس او بيتا ترنز. طب في بعض البروتينات السكندري ستراكشر بتاعها هو بيبقى على هيئه ايه؟ الفا هيليكس زي الهيموجلوبين والمايوجلوبين، في البعض الاخر بيبقى في بعض البروتينات الاخرى الالفا هيليكس بيبقى نسبته بسيطه في السكندري ستراكشر زي ايه؟ الكيمو تريبسن انزيم والسيتوكروم سي انزيم. يبقى الالفا هيليكس دوت بتبقى نسبته عاليه جدا، بتبقى نسبته عاليه جدا في بعض البروتينات زي الهيموجلوبين والمايوجلوبين، نسبته بتبقى قليله في بعض البروتينات الاخرى زي الكيمو تريبسن والسيتوكروم سي. احفظ. طيب لو انا حبيت اكسر الالفا هيليكس ايه هي العوامل الفاكتورز اللي بتعمل ديسربشن للالفا هيليكس؟ في ثلاث عوامل، اول حاجه الالكتروستاتيك ريبالجن، قوى التنافر الكهربي بين السيميلر امينو اسيدز اللي موجوده في البولي بيبتايد تشين واللي بتحمل نفس الشحنه. في بعض الامينو اسيد لو في امينو اسيد عليه بوزيتيف تشارج جه جنب امينو اسيد عليه بوزيتيف تشارج جه جنب امينو اسيد عليه بوزيتيف تشارج، الثلاثه دول بص في تشارج هيعملوا تنافر، فمش هيخلي البرايمر ستراكشر يتحول الى سكندري ستراكشر، فالالفا هيليكس يبوظ مش هيتكون كويس. يبقى الالكتروستاتيك ريبالجن بتوين سيميلر تشارجد امينو اسيد دي اول فاكتور ممكن تدمر او تكسر الايه او تمنع تكوين او تحد من تكوين الالفا هيليكس. تاني حاجه الستيريك انتر اكشن، التفاعل المزدوج بين البالكي امينو اسيدز، لو بالكي امينو اسيد يعني امينو اسيد كبير حجمه كبير زي البرانش تشين امينو اسيد، اما يبقى امينو اسيد حجمه كبير يجي جنب امينو اسيد حجمه كبير السبايرال جروف والفولدنج مش هيتم كويس، فدي هتخلي ان الالفا هيليكس يحصل له يتدمر او يتكسر. يبقى اول حاجه الالكتروستاتيك ريبالجن بين الامينو اسيدز المتشابهه في التشارج والستيريك انتر اكشن، التفاعل المتزاوج او المتبادل بين البالكي امينو اسيد. طيب وجود كمان وجود الان اتوم بتاعه الامينو اسيد البرولين دي بتخلي البيبتايد بوند ريجيد بوند، فبتحد من تكوين امينو اسيد بتحد من تكوين الالفا هيليكس. يبقى احنا يا جماعه بنقول تاني كده في الدقيقتين السكندري ستراكشر، احفظ معايا الكلام دول. قلنا ان هو ديو تو فولدنج اوف ذا امينو اسيد اللي موجوده في البولي بيبتايد تشين، دي اول جمله. قلنا ان هو ستابلايز باي انتر تشين باي هيدروجين بوند اللي هي نون كوفيلنت بوند. قلنا ان هو في منه ثلاث اشكال اللي هو الالفا هيليكس والبيتا بليتد شيتس والبيتا تيرن. قلنا ان الالفا هيليكس دي عباره عن سبايرال ستراكشر ديو تو فولدنج اوف ذا امينو اسيد اللي موجوده في البرايمري ستراكشر. الالفا هيليكس دي بتستابلايز او بتحافظ على شكلها بالانتر تشين هيدروجين بوند. وقلنا ان كل ترن في الهيليكس بيحتوي على 3.6 امينو اسيد. واكتب ان الالفا هيليكس في منه رايت هاندد وليفت هاندد، ورايت هاندد هو الاكتر اللي موجود في البروتين. واكتب ان في بعض البروتينات السكندري ستراكشر بتاعها بيبقى غالبا عباره او بيحتوي على كميات عاليه جدا من السبايرال او الالفا هيليكس زي الهيموجلوبين والميوجلوبين. في بعض البروتينات الاخرى زي السيتوكروم انزيم والسيتوكروم سي، السيتوكروم سي والكيموتريبسين بيحتووا على نسب قليله من الشكل الحلزوني من الالفا هيليكس. واكتب ان العوامل الفاكتورز اللي بتدسربت الالفا هيليكس اللي هم الالكتروستاتيك ريبالجن، قوه التنافر الكهربي بين التشارج السيميلر تشارجد امينو اسيدز الامينو اسيد المتشابهه، والانتر اكشن بين البالكي امينو اسيدز، وبريسنس اوف برولين. وجود البرولين في الالفا هيليكس بكثره بيحد من تكوينه او بيمنع تكوينه. ليه؟ لان البرولين بيحتوي على امينو جروب، والامينو جروب دي اما بتدخل في البيبتايد بوند بتخلي البيبتايد بوند ريجيد بوند، فبتمنع الفولدنج او بتحد من الفولدنج. اما تيجي الاساس ان البيبتايد بوند دي سيمي ريجيد، يعني سيمي ريجيد يعني شبه صلبه، يعني فيها نسبه مرونه. فما يبقى فيه مركب فيه نسبه مرونه او ماده فيها نسبه مرونه تعرف انت تتنيها كويس. انما الماده دي لو اتحولت الى ريجيد سبستانس مش هتعرف تتنيها شو كويس، وانت لازم السكند ستراكشر يحصل فيه فولدنج. طيب ادي اول حاجه من اول نوع من انواع الايه السكندري ستراكشر اللي هو الالفا هيليكس. بعد كده البيتا بليتد شيتس. البيتا بليتد شيتس ايه اللي بيحصل فيها، ايه قصتها؟ قصتها بسيطه جدا، ان الامينو اسيدز اللي موجوده في البرايمري ستراكشر بدل ما بتاخد هيليكس بتاخد شكل زجزاج فورم، بتاخد شكل زجزاج فورم، شكل الزجزاج زي الشكل الاكورديون كده بيبقى عامل زجزاج ماشي مع بعض. طيب ممكن البيتا بليتد شيت يا جماعه تبقى تحدث في بولي بيبتايد تشين واحده، يعني البولي بيبتايد تشين واحده تاخد شكل زجزاج سنجل زجزاج. وممكن لو انا عندي اكتر من بروتين بيتكون من اكتر من تو بولي بيبتايد تشين في البرايمري ستراكشر كل بولي بيبتايد تشين تاخد زجزاج، فيبقى عندي اتنين زجزاج جنب بعض. طيب البيتا بليتد شيتس او البيتا في منها ايه؟ لو هي متكونه من تو سيبريت بولي بيبتايد تشين فممكن التو بولي بيبتايد تشين ترتيب الامينو اسيد يبقوا متوازيين ماشيين في نفس الاتجاه، فبنسميها بارلل بيتا بليتد شيتس. او الامينو اسيد ممكن يبقوا اتجاههم عكس بعض بنسميها انتي بارلل بيتا بليتد شيتس. طبعا البيتا بليتد شيت استابلايزد باي هيدروجين بوند زي الالفا هيليكس اللي هي نون كوفالنت بوند. ماشي، بنقول انها استابلايزد باي انتر تشين هيدروجين بوند. ماشي، الهيدروجين بوند اللي موجود في البيتا بليتد شيت ده بيبقى very strong and very rigid. لذلك it is important for many proteins, many structural protein. It is important for many structural protein. يبقى البيتا بليتد شيتس دي بتبقى شائعة في الاستراكشرال بروتين. الالفا هيليكس بيبقى موجود في الهيموجلوبين والميوجلوبين، دول ايه؟ دول جلوبيولار بروتين بنسب عالية. طيب يبقى البيتا بليت شيتس بتقول فيها كلمتين، ان هي بتبقى الامينو اسيد في البرايمري ستراكشر بتارنج ان زجزاج فورم، ممكن يكون سنجل زجزاج لو البرايمري ستراكشر بيتكون من سنجل بولي بيبتايد تشين، او ميني زجزاج لو البرايمري ستراكشر بيتكون من اكتر من سيبريت بولي بيبتايد تشين. تكتب انها ستابلايزد باي انترا تشين هيدروجين بوند. تكتب انها مور كومن في الفايبرس بروتين. تكتب ان في منهم نوعين بارل بيتا بليت شيتس وانتي بارل بيتا بليتد شيتس. الالفا هيليكس كان في منه رايت هاندد وليفت هاندد، وهنا في بارل وانتي بارل. اخر شكل من اشكال السكندري ستراكشر وهو البيتا تيرنس. البيتا تيرنس البيتا تيرنس قصتها ايه؟ ان البولي بيبتايد تشين بيفولد ان تو تيرنس، بيلف او بيتن على هيئه ايه؟ لفات كده اهوت حلزونيه زي ما انت شايفها كده ايه في الرسمه قدامك في الكتاب. يبقى البيتا تيرنس كونكت بتربط الادجاسنت سيجمنت اوف ذا بولي بيبتايد تشين وستابلايز باي هيدروجين بوند. طيب، وكونتين برولين، كونتين برولين اللي هو بيخلي البرولين ده بيعمل ايه؟ بيسمح ان البيتا تيرن دي تتني، بيرمت بيسمح بان الايه؟ بان البيتا تيرن دي تتني، واستابلايز باي هيدروجين بوند، وخلاص هي بتخلي البولي ببتايد تشين تتني اكتر من تانية، فبتخليها كومباكت ستراكشر. يبقى انا قلت دلوقتي السكندري ستراكشر ما تنساش فيه بعض الكلمات المهمه، ديو تو فولدنج اوف ذا بولي ببتايد تشين اللي موجوده في البرايمري ستراكشر، وتقول ان السكندري ستراكشر استابلايزد باي هيدروجين بوند اللي هي نون كوفيلنت بوند، وتقول ان هو في منه ثلاث اشكال الفا هيليكس وبيتا بليت شيتس وبيتا تير، والالفا هيليكس ما تنساش انها فيها كذا كلمه مهمه تكتبهم في الامتحان تاخد الدرجه، سبايرال ستراكشر stabilized by interchain hydrogen bond. الالفا هيليكس فيها رايت هاندد وليفت هاندد، والرايت هاندد مور كومن ان بروتين زان الليفت هاندد، والالفا هيليكس كل الالفا هيليكس فيها كل ترن فيها او كل لفه فيها تتكون من 3.6 امينو اسيدز، والالفا هيليكس دي بتكون شائعه في بعض البروتينز زي الهيموجلوبين والمايوجلوبين، وبتكون قليله في بعض الانواع الاخرى زي السيتوكروم والكيموتريبسين. الالفا هيليكس دي ممكن تتكسر عن طريق لو وجد في الهيليكس سيميلار تشارجد امينو اسيد بنسميها الكتروستاتيك ريبالشن، او لو وجد في الهيليكس بالكي امينو اسيد بنسميها ستيريك انتر اكشن، او لو وجد في الهيليكس برولين امينو اسيد. قلنا البيتا بليت شيتس ايه اللي بيحصل فيها؟ البولي ببتايد تشين بتاخد شكل الزجزاج فورم، ممكن يبقى زجزاج واحد او اكتر من زجزاج، ستابلايزد باي هيدروجين بوند، في منها نوعين باراريل وانتي باراريل، موجودة في الفايبرس بروتين، مور كومن في الفايبرس بروتين. والبيرتا تيرنس برضه عبارة عن فولدس للبولي ببتايد تشين ان تو ميني انجلز الى كذا زاوية، وبنقول انها ستابلايزد بالهيدروجين بوند وبتجعل جزيء البروتين مور فولدد او مور كومباكت. بعد ما خدنا البرايمر ستراكشر لجزيء البروتين والسكندري ستراكشر لجزيء البروتين، هناخد التيرشري ستراكشر لجزيء البروتين، وهو التركيب الثلاثي الابعاد لجزيء البروتين، بنسميه اول كلمه تكتبها في التيرشري ستراكشر اللي هو ات از ذا 3 دايمنشنال كونفورميشن اوف ذا بروتين، الشكل الثلاثي الابعاد لجزيء البروتين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو تخيلنا ان البرايمر ستراكشر كانه ستريت تشين، كانه خيط مفرود، بعد كده انا بدات ايه العب فيه احوله الى شكل سبايرال جروفز اللي هي الالفا هيليكس، او احوله لشكل زجزاج فورم اللي هي البيتا تيرن، او احوله الى اللي هي البيتا بليت شيتس، او احوله لشويه انجلز اللي هي البيتا تيرنز. لعبت فيه، حول الخيط المفرد عملت بيه كذا شكل، عملت بيه تلات اشكال. طيب ممكن بعد ما اعمل بيه سبايرال جروف او الفا هيليكس يعني اروح الخبطه الفه كمان لف كذا لفه كده حوالين بعضه، يبقى ده ايه كده وصلت للشكل النهائي اللي هو التيرشري ستراكشر للبروتين اللي هو الثري دايمنشنال ستراكشر اوف بروتين. بعد ما كان جزيء البروتين مفرود في البرايمر ستراكشر في ناحيه طرف في الاول وطرف في الاخر، لا انا ممكن ايه اجيب الطرفين واقربهم من بعض والخبطهم على بعض، يبقى ده اسمه التيرشري ستراكشر. التيرشري ستراكشر، طيب يبقى التيرشري ستراكشر ات از ذا 3 دايمنشنال ستراكشر اوف بروتين. طيب ات از مينتيند باي، بيتحافظ بايه اللي بيثبته او ايه اللي بيعمله؟ بيتحافظ عليه بالايونيك بوند، بالروابط الايونيه اللي موجوده بين الامينو اسيد، بالهيدروجين بوند اللي موجوده بين الامينو اسيد، بالهيدروفوبيك انتر اكشن، وبالفاندر فال فورس، وبالدايسلفايد بوند. يبقى كل البوند بتدخل معايا في التيرشري ستراكشر عشان الجزيء يتني كده على بعضه، كل الامينو اسيد تلف على بعضها بعد ما كانت في واخده شكل ستريت وخدت شكل هيليكس او زجزاج، لا هتقوم بقى متلخبطه اكن انت جبت خيط كده ولخبطته على بعضه، لفيته كده لخبطته، تبدا انت تفرد فيه، اما تفرد فيه يديك السكندري ستراكشر وبعدين البرايمر ستراكشر. هو ده التيرشري ستراكشر، الشكل النهائي، الشكل الملعبك للبروتين. يبقى اتز تكتب في اتز 3 دايمنشنال ستراكشر اوف ذا بروتين، اتز مينتيند باي، بيحافظ على شكله او بياخد هذا الشكل بالهيدروجين بوند، الهيدروفوبيك انتر اكشن، الفاندر فيل فورسز، والدايسلفايد بريدج. طيب الترشر ستراكشر بيخلي الامينو اسيد اللي كانوا بعاد عن بعض في البرايمر ستراكشر قريبين من بعض، لان انت جبت اول طرف وتاني طرف ولخبطتهم وقربتهم ايه من بعض. يبقى بنكتب عليه جمله كمان، تيرشر ستراكشر از سوبر امبوزد اوفر ذا سكندري ستراكشر. يعني ايه سوبر امبوزد اوفر ذا سكندري ستراكشر؟ يعني اكثر تعقيدا من السكندري ستراكشر. اللفه اتلخفنت معاك بعد ما كانت الخيط لفته على شكل هيليكس وشايف قدامك شكل هيليكس، لا انت لخبطته لفته اكتر من لفه، فاسمه سوبر امبوزد اوفر ذا سكندري ستراكشر. طيب هما دول الكلمتين اللي بنقولهم معانا التيرشر ستراكشر. بعد كده الكواترنر ستراكشر، الشكل الرباعي للبروتين. خلي بالك في ملحوظه، كل البروتينز اللي موجوده في جسمنا لها برايمر ستراكشر وسكندر ستراكشر وتيرشر ستراكشر، انما في بعض البروتينات الخاصه لها كواترنر ستراكشر. ايه هما البروتينات اللي لهم كواترنر ستراكشر؟ هذه البروتينات هي التي تتكون من اكتر من بولي ببتايد تشين. البروتينات اللي بتتكون من اكتر من بولي ببتايد تشين في البرايمر ستراكشر بيبقى لها كواترنر ستراكشر، انما البروتينات اللي لها بتتكون من سنجل بولي ببتايد تشين في البرايمر ستراكشر دي لها تيرشر ستراكشر، بيبقى لها برايمري وسكندري وتيرشر. انما البروتين المعقد بيتكون مثلا من 3 بولي ببتايد تشين، 3 سيبرت بولي ببتايد تشين، لا ده هيبقى له كواترنر ستراكشر. يبقى الكواترنر ستراكشر تكتب فيه اول كلمه it is present in proteins having two or more than بولي سيبرت بولي ببتايد تشين in primary structure. طيب each بولي ببتايد تشين، كل بولي ببتايد تشين في هذا البروتين بنسميها sub unit او مونيمر او بروتيمر. طيب الارنجمنت اوف ذيس sub unit او ذيس بولي ببتايد تشين بنسميها الكواترنري ستراكشر. طيب الفورسز اللي بتبقى موجوده في الكواترنري ستراكشر هي نفسها اللي موجوده في التيرشر ستراكشر، اللي هي النون كوفالنت بوند. تكتب بقى الهيدروجين بوند، الايونيك بوند، الهيدروفوبيك انتر اكشن، والفاندر فال فورس اللي هي النون كوفالنت انتر اكشن. طيب الكواترنري ستراكشر بيعتمد على النمبر بتاع البولي ببتايد تشين اللي موجوده في البرايمر ستراكشر، عشان كده ممكن يتسمى على حسب النمبر اوف بولي ببتايد تشين اللي موجوده في البرايمر ستراكشر. فلو البروتين بيحتوي على تو سيبرت بولي ببتايد تشين في البرايمر ستراكشر يبقى هذا البروتين بيتكون من وحدتين فبنسميه دايمر، لو بيحتوي على ثلاثه بنسميه ترايمر، او لو بيحتوي على اربعه تترامر وهكذا. طيب السب يونت او المونيمر اللي موجود في البولي ببتايد تشين بيبقى مسؤول عن الاكتيفيتي بتاعه البروتين، بيبقى مسؤول عن الاكتيفيتي بتاع البروتين. فلو هذا البروتين هيكون انزيم فبيبقى هذا الكواترنر ستراكشر مسؤول عن الالوستيريك افكت للانزيم. المهم مش مهم الحته دي قوي طبعا. طيب لو انا عندي اخر حته هنقولها في الكواترنر ستراكشر، الكواترنر ستراكشر بتاع البروتين في منه نوعين يا جماعه، في منه هيموجينس كواترنر ستراكشر وفي منه هيتروجينس كواترنر ستراكشر. هيموجينس كواترنر ستراكشر يعني متجانس، هيموجينس يعني متجانس، يعني تركيب رباعي متجانس. يعني ايه متجانس؟ يعني التو بولي ببتايد تشين، التو سيبرت بولي ببتايد تشين اللي موجودين في البرايمر ستراكشر دول ايدنتيكال ان ستراكشر، متشابهين في التركيب فبنسميه هيموجينس كواترنر ستراكشر. طب لو انا عندي تو ديفرنت بولي ببتايد تشين، يعني البولي ببتايد تشين اللي موجودين في البرايمر ستراكشر مختلفين في التركيب، بسمي الكواترنر ستراكشر هيتروجينس. هيتروجينس يبقى الكواترنر ستراكشر لو جالك في الامتحان فيه خمس كلمات بتكتبوا فيه، ده بتكتب ان هو بيبقى موجود في البروتينات اللي بتتكون من it is present in proteins having two or more، اتنين او اكتر من اتنين او اكتر، two or more separate بولي ببتايد تشين in primary structure. كل بولي ببتايد تشين بنسميها sub unit او مونيمر. طيب it is maintained by non-covalent interaction هنقولها بعد كده. طيب it is named according to، بيتسمى according to a number of بولي ببتايد تشين in primary structure، لو هما اتنين بنسميه دايمر، لو هما تلاتة ترايمر وهكذا. طيب الكواترنر ستراكشر فيه منه نوعين، هوموجينس لو البولي ببتايد تشين شبه بعض، او هيتروجينس لو البولي ببتايد تشين اللي في البرايمر ستراكشر مختلفين عن بعض. كده احنا خلصنا موضوع مهم اللي هو الاستراكشر ليفلز اوف بروتين.